الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، وقلنا سننقل كلام أهل العلم من السلف ولن ننقل كلام أئمة الدعوة للزكاة، لكن لأن التشنيع على هذا الموضع بيقولوا أنتم يعني أول ما تفرق بين المسائل الظاهرة والخفية هو الشيخ محمد المعزة. قلوا لا، هذا كلام قديم لأهل العلم، وهذا من شم رائحة الدين علم أنه منه ما كان بيانه ظاهرا ومنه ما كان بيانه أقل ظهورا، عشان كده خرجت المسائل المتدرجة. فهناك مسائل ظاهرة في الفطرة زي ما اتكلمنا عن التوحيد وعن أصل الدين كيف أنه مغروس بالفطرة، وهناك مسائل إنما عرفت بالشرع بالبلاغ، لا يعرفها الإنسان قبل ذلك، عرفت بالشريعة وتأكدت عليهم بالشرع، وهناك مسائل هي موجودة في الشريعة معروفة للخاصة. كل ده له أحكامه، مش ليس المسألة كلها هو شيء واحد فقط. طيب، عايزين نقول بقى ما هي مفردات المسائل الظاهرة والخفية. يعني كأني بك تقول طيب انت دلوقتي وضحت لي ان في فرق فعلا بين المسائل الظاهرة والخفية، طب الظاهرة دي امثلت، خلاص عرفنا التعريف. المسائل الظاهرة المسائل المتوسطة، اسمع عليها الكلام اللي خلناه عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعن غير من اهل العلم، ان المسائل المتواتره المجمع عليها لكن نقولها العامه عن العامه زي ما قال الامام الشافعي رحمه الله، وخلاص مشهوره في وسط الناس زي مباني الاسلام خمس صلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج وغيره. دي مساله معروفه خالص بين الناس، بتسال الطفل الصغير تقول له ابوك فين؟ يقول لك بصلي. يروح يراه يصلي، الولد عارف انه بيصلي وبيعمل جيل رمضان عشان عارف ان في شهر رمضان بيصوم، والاولاد بيقعدوا مع بعض يقولوا انت صايم ولا مفطر ويعايروا بعض والحاجات اللي احنا عارفينها كلنا. يبقى اذا هي دي مشهوره جدا، اشياء مشهوره في الاسلام. المسائل الخفية المسائل التي تنازع فيها أهل السنة مع غيرهم، زي ما تنازع أهل السنة مع الفرق، لأن زي ما قلنا أن الفرق دي ما اختلفتش على أصول الإسلام، لكن اختلفت، واللي اختلف على أصول الإسلام بشمل هذه الفرق. زي ما قلنا المثال اللي ضربوا القاضي عياض أن هم جاءوا على طائفة من الخوارج، قالت مفيش حاجة اسمها حد الرجم ولا حاجة، قالوا لهم أنتوا كفار، لأن هم أنكروا الشريعة شيء من الشريعة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما لم يكفروهم يعني الفرق إلا إذا أبطلوا التوحيد وأبطلوا الشرع. فإذا وقع لهم أبطال التوحيد أو أبطال الشرايع أو الاثنين مع بعض، قال لك لا دول مش من الفرق الإسلامية أصلا. زي ما الإمام عبد الله المبارك لما سئل عن الجهمية، لما سئل عن أصول الفرق الإسلامية، قال المرجئة والخوارج والمعتزلة. قال له طب والجهمية؟ قال ليس لهم في الإسلام شيء. مع ان طبعا لهم تفصيل يعني، لكن اصلا اقول ان يخرج ممكن الانسان يخرج من ده. يبقى اذا دول ما اختلفوش معهم. طيب الجزء الثاني المسائل الخفيه ما تنازع فيه اهل السنه بقى مع غيرهم من اهل البدع، وهذه المسائل تخفى مسالكها زي ما ذكرنا في بعض التفريق لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالامس، لما اتكلم عن المسائل اللي هي قال هي كفر في نفسها فعلا ولكن تخفى مسالكها. الإنسان ما يقدرش بيبقى فهمها، قد يعزم على حد. زي ما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله إن الإجماع في إجماع بيعرفه العلماء لكن لا يعرفه غيرهم، فلو أنكر المسألة دي ما كفروش. يقول له أنت أنكرت إجماع أهل العلم دي لأنه ما يعرفوش، لازم يعرفوا أولا إلى غير ذلك. يبقى إذا في مسائل ظاهرة وخفية، طب إيه مفرداتها؟ هنأخذ من كلام أهل العلم اللي قلناه امبارح تقريبا. مفردات هذه المسائل ناخد من كلام اهل العلم اللي ذكرناه بالامس تقريبا، زي ما قلنا مثلا كلام الامام النووي مثلا رحمه الله في شرح مسلم باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، قال: كل من انكر شيئا مما اجمعت الامه عليه من امور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس. يكتب عندك بقى اذا المسائل الظاهره امثلتها ايه؟ الصلوات الخمس، صوم رمضان، والاغتسال من الجنابه، تحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحو هذا من الاحكام، الا ان يكون الرجل حديث عدل بالسمت. هنتكلم عليها بعد كده في الاعذار. المهم ان ده ايه؟ هاجي عندنا المسائل زي كده مثلا. دي مفردات في المسائل المسائل الظاهره. مثلا كقول

لكن لابد ان يعلم اولا. هذا ايضا من جمله الايه المسائل القضيه. طبعا بقى المسائل التي تخفى بقى في الفقه وكده لا كتير جدا. فقه زي ما قال الكلمه المجمله الجميله اللي قال في فروع الفقه التي لم تثبت فيها ايه فنثبت فيها كتاب ولا سنه لم نثبت فيها كثير من السنه او قد تكون يثبت فيها القران في خصوصيات يعني كده. فهذه المسائل من المسائل الخطيه زي ما بنضربه مثلا مثال دائما لما اتقالت بقى ميراث الجد وميراث الجده وبعض المسائل في المواريث وبعض المسائل في صفات الصلاه وبعض الاختلاف. فهذا مما اذا وقع به الانسان مما يخفى عليه. طيب كنا دي كده امثله لمسائل ظاهره ومسائل خفيه. طب الحكم ايه؟ لو ان انسان جحد هذه المسائل او جهلها كان لا يدريها في حيز الاعذار هنا له ولا ايه ولا هنا هيخلينا نتكلم عن الحجه. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. مش كده؟ ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ونحو هذا من الايات. هنا بقى قضيه الحجه. ما هي الحجه؟ اقامه الحجه بتبقى ازاي؟ وصفه الحجه في المسائل الظاهره والخفيه عشان تسحب عليها الحكم ما الاحكام مش ترفع الا بالحجه. طيب ليه؟ خلي بالك معايا. اصل الحجه دي هي اللي بتوجب العذاب. يعني من قامت عليه الحجه عذب. طب من لم تقم عليه الحجه؟ قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين مش وما كنا مسلمين. فخدنا حته كده احنا خدنا حته كده في سلسله العروه الوثقى في الاسماء والاحكام. يبقى ان المشرك اسمه مسلم. عمل الشرك يبقى اسمه مسلم. لكن مش بالضروره لازم يتعذب. ليه؟ لان عندنا رسل اهل البحر عملوا الشرك وبعد قابلوا لما جم بين يدي الله عز وجل مقام اربعه يزورون على الله عز وجل بحجه. راجل كبير في السن قال له يا رب اتاني رسولك وانا لا اعلم. رجل اصم قال له لا رجل من اهل الفضل قال لما تيجي رسول خالص فيختبروهم الله عز وجل. وهذه مساله فيها جمهور اهل السنه كانوا حكاهم مختلف في طريق لجنته. بل حكى ابو الحسن الاشعري رحمه الله في المقالات الاسلاميه حتى الاجماع على ان ده اهل السنه اجماع ان هو هيحصل ايه؟ هيحصل انه يختبر يوم القيامه. طب ده عمل شرك في الفعل فبعث بين يدي الله مشرك اسمه مشرك ولو احكام الشرك وهو موجود في على وجه الارض يحكم الشرك برضه. فلذلك لا يترحم عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له. وانت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن. مش كده؟ لكن ازور قبر امي زور لكن لم ياذن لي في ذلك. من الاحكام المتعلقه في الاحاديث دي ان شاء الله مسألة احكام لانها معلقه بقضيه الحجه. لكن انا عايز اقول لك بس ان الحجه دي هي الحجه عشان العذاب العقوبه انه متى سيعاقب كيف سيعاقب. ولازم زي ما قلت لك تفاصيل العلم ما تزهقش من التفاصيل دي. ليه بقى؟ ليه ما تزهقش؟ لان ده بس منتهى الخطوره. في يا جماعه امور احنا دلوقتي اللي بنعالج الديمقراطيه دي لما اوصفها لك واقول لك هي وصايا وتعريف زي عند اهلها عشان الست الاكبر. الست الاكبر على طول دغري كده. ليه الست الاكبر؟ لانه هو ده بيطلع اله بيشرع مع الله عز وجل. بيدير البلاد على غير امر الله وانما بيديره بالاغلبيه. فالاغلبيه دي بقى صادفت حكم ربنا، صادفت حكم ضد ربنا، ضد حكم ربنا، ما عنديش مشكله، ما عنديش واجب خالص، زي قلت لك مكتوب في الدستور كده. لا عقوبه الا بقانون. فمفيش عقوبه من غير شعر كتاب السنه خالص. اه والله انا بستخدم منه والله بستخدم منه عشان الاغلبيه مش قضيه يعني. بالنسبه له ما تقولش ما يضحكش عليا، ولما اجي لك عنده هقول لك ان العلميه فيها دين برضه، فبلاش دين وناس مش لازم تفهم. اللي عايز اقوله لك هو انه احنا في مرحله في مساله الخطوه تحتاج الى هذه التفاصيل. ليه بقى؟ لان الله قال افنجعل المسلمين كالمجرمين. انت لما ما تعرفش المجرم من المسلم تبقى خالفت بامر ربنا. هي دي مشكلتك بقى اللي خدت تاخد بالك منها. انك تبقى خالفت امر ربنا. ان المقاله اللي اشيعت بيننا اللي يقول لك ربنا مش هيسالني كفرت فلان ليه؟ مش هتسالني ما كفرتوش لكن هتسالني كفرته ليه ده غلط؟ دي بدعه الكلمه دي. ودي مثل من الشبهات اللي عرضت على الشيخ محمد بن عبد الله في دعوته قديما ورد عليها مستفاضه. لا ده انت في حد لابد انك تكفره فلابد انت كفر الكافر الاصلي. كفر اليهود ولا يجب ما كفرتوش يبقى دينك انت تخربط. لانك انت كده طعنت في اصل دينك. احنا قلنا ان الكفر بالطاغوت اللي هو ايه؟ ان يكفر بكل دين يخالف هذه المنهج. خلف جلد فلان. فده ما ينفعش ما طبعا ما فيش. ولذلك المتفسر رحمه الله احنا قلنا الكلام ده قبل كده في احكام الشرك الاكبر المساله الاحكام التشريعيه، وقلنا ان المتفسر رحمه الله قال ان من حكم بالمنسوخ هو كافر بالاجماع. فكيف ده المنسوخ ده كانت قرائن موجوده قرائن فيه، لو ساب القران وحكم بالمنسوخ يكفر بالاجماع، فما بالك بمن حكم بالياسر لما ذكر الياسر. يبقى انت لازم تاخد بالك على كده، لازم تفرق. هذا مطلب شرعي. الله عز وجل قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، لما تقول لي اصحاب يبقى اصحاب النار هم اصحاب الجنه، ثم الاحكام المتعلقه بذلك. قال الامام ابن حجر رحمه الله قال اذا كفر الحاكم انعزل، خلاص ليس له علي حكم ولا امر ولا طاعه. لا انت ما هيخصك الكلام ده، هتقولي بقى له حكم ولا طاعه، وتامر بقى المشركين وتامر الكفار، وهتبقى مشكله كبيره جدا في القضية دي. اخوانا خلي بالكم. انا عايز تاخد بالك من المسألة دي ليه اهميتها، واكمل لك ان شاء الله اهميتها ليه، ونبحثها ليه، ونشوف قيام الحجة في عيني وجه، ونفرق بين المسائل الظاهرة، ونشوف المعين يختص بالحكم امتى، وغير المعين يطلق الحكم عليه امتى. لازم التفاصيل دي ولازم تصبر عليها ولازم تذكرها ولازم تفهمها عشان تقوم هذه الأمة من هذه الوهلة. شوف يا اخوانا لما كان موجود مراجع الدين قنط، وراح نسلم قرعة من القلاع لبعض الكفار، ده سلمها له سياسة. قال لك عشان استنقذ بعد كده دمشق، كان والدي بس قال استنقذ. بعد زمن فتح القلعه دي واستردها مره ثانيه نور الدين محمود دين رحمه الله. فلما استردها كان من بعض القاده اللي معاه ابن معز الدين هون. فالتفت اليه وقال الان حين بردت على ابيك زبدتك. ده جالهم القلعه كده سياسه، بقول لك عشان يستنقذ حاجه ثانيه. قال له بيتحاسب على العمل. قال له ما استردت زبدك ابوك النهارده، عشان استردنا اللي احنا خدناه ثاني. خلي بالك المسألة دي لما طلع الصالح اسماعيل، واخد بالك، وراح اللي هو اخو النجم الدين ايوب، الصالح اسماعيل راح سلم قلعة من القلاع للنصارى عشان يؤذنون ويحارب اخوه. العزيز عبد الحميد خلع بقيته على المنبر. ازاي بقى اللي دعا انه خطب وما دعالوش، انكر عليهم ان كانت اماره بخلع البيع. فحدثوا كانت قصه حكايه لك ان شاء الله. ودلت لما انكررها كتير يعني اكثر من مره ذكرناها، لكن لعلي اذكرها لك مره اخرى. انا عايز اقول لك بس ما لازم تتفكر بالمساله دي. احنا عملوا لنا مرض حساسيه كده، فلان ده عمل زي ما قلت لك كده. الراجل طلع اللي طلع بعد لما قعد يتكلم، لما صار الناس وقعدوا يتكلموا عايزين بقى التشريع وكده، طلع قال لك كل ما اتكلموا يقولوا قال تعالى قال تعالى وتعالى، ما قالش حاجه بقى له 1400 سنه. مع الاسف الشديد بعض المشاكل لما اتكلم عليه وقال لك والله هو عاوز ده الكلام، ده كلام غلط وما ينفعش انت تقوله، واحنا مش هنسكتك كامل على انك تقوله. لكن بقى انا عايز اقول لك حاجه، انا ما بكفرش على فكره. انا ما بكفرش ليه بقى؟ اصله جاهل. انا لو انت سالته حاجه بس ما سالتوش وجاهل ولا لا، هيبقى جاهل اول ما تاخد باله وبتاع. قول كتاب الله عز وجل على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم يا اخوه المساجد في منتهى الخطوره، فخليك معايا ونمشي واحده واحده كده. المهم مركز هكرر الكلام ده بعد كده ان شاء الله عز وجل. لو قلت لك حاجه من عندي ان ياخد، انا مش حاجه من عندي، ابوك تقارير اهل العلم، تفاصيل اهل العلم في هذه المساله. فنسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.